من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، شبهة اليوم تدور حول عدم حفظ السنة. يقول البعض إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم ولم يتكفل بحفظ السنة، حيث قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. ويفسرون الذكر بالقرآن، وأما السنة فلا. معنا الآن فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، كيف نرد على هذه الشبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شبهة واهية. نعم. فقد حفظ الله الوحي بجناحيه قرآنا وسنة، قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ومعنى ذلك أن الله تعالى كما تكفل بحفظ القرآن الكريم تلاوة وكتابة، فكان مكتوبا في السطور محفوظا في الصدور، فكذلك السنة النبوية المطهرة والتي هي البيان القولي والعملي للقرآن الكريم، تكفل الله تعالى بحفظها ثم إن علينا بيانه. والبيان هي سنته صلى الله عليه وسلم، ودلالة ذلك قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وإذا كانت السنة مع القرآن هما مصدر الوحي والشرع، فلا يتأتى حفظ أحدهما دون حفظ الآخر، وضياع أحدهما ضياع للآخر. ولو سلمنا جدلا أن المقصود بالذكر في الآية هو القرآن الكريم فقط، فإن مدلول الآية يفيد حفظ السنة أيضا، فإن حفظ المبين وهو القرآن يقتضي حفظ المبين وهي السنة. فما دامت السنة بيانا للقرآن الكريم، فإن حفظ القرآن يقتضي حفظ السنة، على أن لا نسلم أن الذكر في الآية يقتصر على القرآن وحده، فإن السنة أيضا ذكر، وقد أنزلها الله تعالى كما أنزل القرآن، فهي وحي كما أن القرآن وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قد نزله الله سبحانه. ومعنى ذلك أن قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشمل الرسالة كاملة، وهي تشمل الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي مظاهر حفظ السنة؟ إن من المفاخر العظيمة لهذه الأمة أن الله تعالى حفظ لها الوحي كتابا وسنة، لتكون بعيدة عن الضياع والعبث والتحريف. وقد حفظ الله السنة بالإسناد المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد هو الطريق الموصل إلى متن الحديث، أي إلى نصه، بمعنى البحث في الرجال الناقلين لهذا الحديث في صدقهم ومدى تثبتهم وإتقانهم للحفظ والضبط، وذلك في سلسلة السند كله حتى نصل إلى متن الحديث ونصه، وهذا العلم لم يتوافر لأمة من الأمم كما توافر لهذه الأمة، فوضع الجهابزة من العلماء له من القواعد والضوابط التي تضمن التمييز بين صحة الحديث من عدمه، وبيان درجة الحديث من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع. قال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا هذه الأمة. وقال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الشافعي رحمه الله: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب بليل. فضيلة الشيخ، وما معنى وجود الضعيف والموضوع في الأحاديث؟ ليس معنى وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة دلالة على عدم حفظ السنة، نعم، بل إن ذلك بعينه دليل على حفظها حين ميز العلماء والمحدثون بين الغث والسمين والمقبول والمردود، بل إن من المحدثين من صنف في الأحاديث الموضوعة فكانت لهم كتب خاصة بهذا النوع من الأحاديث لنكون على حذر منها، وذلك مثل كتاب تذكرة الموضوعات لابن طاهر المقدسي، وكتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي، وصنفوا أيضا في الحديث الضعيف وفي الجرح والتعديل مثل كتاب الضعفاء لابن أبي زرعة الرازي، وكتاب المجروحين لابن حبان. وبهذا التراث الفخم يستطيع الباحث بكل سهولة بيان درجة الحديث ومعرفة الصحيح من غيره. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، ما مظاهر حفظ السنة في العصر الحاضر؟ كما اهتم العلماء قديما بالسنة النبوية المطهرة، استكمل العلماء كذلك مسيرة حفظ السنة في عصرنا الحاضر، نعم، وذلك من خلال حفظ هذا التراث العظيم عبر الوسائل الحديثة. فمع تطور الحياة وظهور الثورة التكنولوجية، وبعد أن كانت السنة تدون على الصفحات الورقية، أتاحت التقنية الحديثة للعلماء أساليب حديثة لحفظ هذا التراث والاستفادة منه وتمكين الباحث من الاطلاع عليه والاستفادة منه، وذلك من خلال الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية، فظهرت مواقع إلكترونية محترفة وضعت السنة النبوية على صفحات الإنترنت، فسهل على الباحث سرعة الاطلاع من خلال البحث الانتقائي الميسر. كذلك بذلت في هذا المجال جهود في تمييز الأحاديث النبوية وتصنيفها بناء على معايير الصحة والضعف، فأتاحت التقنيات الحديثة حفظ الأحاديث النبوية وتخريجها ومعرفة درجتها بكل سهولة ويسر. وهذا مظهر من مظاهر حفظ الله للسنة بتسخير هذه الأدوات والتقنيات لحفظ علوم هذا الدين، ليظل الشرع بمصدريه قرآنا وسنة رائقا عذبا لمن أراد أن ينهل منهما ويرتوي من معينهما. كنتم مع الجواب الشافي.